الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة شرح متقدمة الآيات الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الحوري حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السابع عشر. إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والثاني أي من الجوازم التي تجزم فعليه. وقد تقدم ذكر الجوازم للفعل المضارع الواحد، فهذا الثاني. نعم. وهو أي الجازم، أو هذا الثاني، هذا القسم الثاني 11 جازما. نعم. وهو إن، قوله وهو إن، هذه 11 تنقسم إلى أقسام، إلى أقسام 4 تقريبا. فمنها ما يكون حرفا، يكون حرف، فإذا بدأ بفكر الحروف منها، وفائدة معرفة كونها حرفا أنه، أي أن هذا الجازم إذا كان حرفا فلا محل له من الإعراب، وما كان اسما وهو جازم فلا بد له من محل الإعراب إذا بني، والبناء غالب عليها على هذه الأسماء الشرطية في الجزم. إذن فالأول، القسم الأول من هذه الناحية، من هذه الحيثية، ما هو حرف؟ الأول من هذه وهما حرفان، وهما اثنان فقط، إن رأيك وإذما. أما إذ هو، أما إن فباتفاق أو بالإجماع أنه حرف من بين هذه الأدوات، وهي أم الباب. وإذما على الأصح رأيك عند السيبويه والجمهور خلافا لأبي علي الفارسي وأبي العباس المبرلي الصومالي، فإنهم ذهبوا إلى أن إذما ظرف، والسيبويه يقول بأنه حرف وهو الصحيح. قال عبد الودود: الفارسي والصومالي ظرف إذما، وقال سيبويه حرف. أي سيبويه ذهبوا إلى أن إذما حرف وهو الصحيح. نعم. قال نحو: إن يشاء. مثاله: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يشاء فعل الشرط، وفعل الشرط سمي شرطا لأنه علامة على وجود الجزاء والجواب، فلا بد من الجزاء والجواب بعده، ولذلك سمي شرطا. ومن قول تعالى: ولقد جاء أشرافها، أي علاماتها، أي إن وإن رأيت الشرط، أي فعل الشرط، فاعلم أنه دليل على جزاء الشرط وجوابه. فهذا وجه تسمية شرطا، هذا الفعل، هذا فعل الشرط. نعم. إن يشاء فعل الشرط يذهب، جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزم السكون، وفاعل الضمير مستتر فيه، جواز تقديره ويعود إلى الله جل شأنه. نعم. قال: وما. وما هذا القسم الثاني، ما في الأصل موضوع لغير العاقل، وتستعمل شرطا ثم وضع، ثم استعمل، ووضع لغير العاقل ثم استعمل شرطا، فهذا لغير العاقل. وكذلك مهما، مهما أيضا اسم شرط جازم على الأصح، وقع في الخلاف هل هو شرط اسم أو حرف، والصحيح أن مهما اسم شرط جازم لدليل عود الضمير إليه، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، كما في قوله تعالى: ومهما تأتينا، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتينا به، فالغاء الذي به عائد إلى مهما، وذلك دليل على كونه، على كونه اسما. إذن فهذان لإيش؟ وضعا في الأصل لغير عاقل، ثم استعملا شرطين، اسمين شرطين، اسمي شرط. نعم. نحو وما تفعل من خير يعلم. ما وما تفعل من خير. ما اسم شرط جاز لفعله مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وما تفعل من خير يعلمه الله. فتفعل غير الشرط مجزوم وعلامة جرمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو فاعل. قاعدة لما كانت تفعل متعديا فإن المفعول به لما كان متعديا وقد استوفى فاعله وهو الواو فإن المفعول به قد تقدم وهو اسم الشرط. نعم يعلمه الله جواب الشرط يعلم مجزوم وعلامة جرمه السكون والهاو مفعول به وصرف فاعل. نعم. ومن نحو ومن من في الاصل موضوع للعاقل ثم استعمل شرطا. قاعدة. نعم نحو من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به. من اسم شرط جاز مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ونحن نسينا أن نذكر الخبر فيما يختلفون في الخبر هل هو جملة الشرط والجواب أو هو جملة الشرط فقط أو هو جملة الجواب فقط أو لا أو لا أو لا خبر له. أقوال قاعدة. فهكذا من يعمل سوءا فيعمل غير الشرط مجزوم ولا السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجواز تقديره هو يعود الى من. قاعدة. يوجد سوءا مفعول به ويجزى هذا جواب الشرط مجزوم وعلى جزمه حذفها في العله هو الالف والفتحه بالدليل معروف وبه جار مجرور متعلق بيجزى. نعم. والكلام في خبر ما في خبر من كالكلام في خبر ما كما تقدمت الان الاشاره اليه. نعم. قال ومهما كذلك هذا وضع كما تقدم لغير العاقل ثم استعمل اسم شرط جازمة. نعم. فقوله وانك مهما تأكل قد يفتح وانك اغرت مني ان حبك قاتلي وانك مهما تأمر القلب يفعلي هذا كلام ذي القلب وانك مهما تأمري محل الشعر مهما اسم شرط جاز مبني على السكون في محل رفع مبتدا وتأمري فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والياء فاعله مبني على السكون في محل رفع والقرض مفعول به ويفعل أو يفعل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهوره كثرة الروي يفعل. نعم. وإذما هذا حرف تقدمت الإشارة إليه. إذما حرف على الأصح. نعم. إذما تقم أقم. إذما تقم أقم. فإذما حرف شرط جاز مبني على السكون لام حرف الإعراب وتقم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوب التقدير أنت وأقم جواب الشرط مجزوم. وعلامة جزم السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوه تقديره أنا. نعم. وأي هذا متردد بين أن يكون حرفا أو اسما أو اسما بمعنى ما أو اسما بمعنى من أو اسما بمعنى الظرف مثلا فمتردد بين هذه الأربعة وذلك لأنه جزء لما يضاف إليه هو بعض ما يضاف إليه فتقول مثلا أيهم لا لا ليس ذلك أيهم يقوم أقوم معه فأيهم أتى بمعنى من هنا أي لأنك أضفته إلى هم فيكون أي بعضا مما يضاف إليه أيهم يقوم أقوم معه من يقوم أقوم معه كأنك قلت من يقوم أقوم معه رأيت ويجوز أن يكون بمعنى ما تقول أي الدواب تركب أركب، ويجوز أن يكون بمعنى الظرف فتقول أي يوم تصم أصم قاعدة، ويكون بمعنى الظرف المكاني أيضا تقول أي مكان تجلس أجلس. إذن فأي بحسب ما بعض مما يضاف إليه، وهو على كل حال من أسماء الشرط هذه الجازمة معرب، هو وحدة هو اسم شرط جازم بفعلين لكنه معرب، وبقية أسماء الشرط الجازمة مبنية لكن في محل كذا ومحل كذا. فمثلا أي هذا تقول كما في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأجل هنا اسم شكل جازم منصوب مفعول به مقدم وعلامة نصبه الفتحة أيما وما زائدة، وتدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حرف النون والواو فاعل. فله الأسماء الحسنى هذه الجملة برمتها في محل جزم جواب الشرط، والفاء رادفة للجواب بالشرط. إذا فهكذا أي فهو وحده من بين أسماء الشرط معربة. نعم. ومتى في الأصل للاستفهام عن الزمان، متى وأيانا هذان للاستفهام عن الزمان في الأصل، ثم وضع شرطا ثم جوزي فيهما فتقول متى تقم أقم، ومتى تسافر أسافر. فمتى اسم شرط جاز مبني السكون في محل نصب، ظرف مبني في محل نصب الظرفية الزمانية والعامل فيه جوابه. متى تسافر أسافر، فأسافر هذا الجواب الذي عمل النصب فيه، لأن الاسم المنصوب على الظرفية لا بد من عامل يعمل فيه، لا بد من حدث واقع فيه والذي عمل فيه، وجوابه الذي عمل فيه. نعم. متى الشرط الأحجار المستقبل؟ أيوة هو شرط الشرط اللي في المستقبل، ها متى تقوم أقوم صار جازم، وقد يستعمل بدون شرط تقول متى سفرك، ها أيضا. فهنا ليس شرطا، وهذا أصله أن يستعمل للاستفهام عن الزمان ثم يستعمل ويستخدم في الشر كما هو المقصود هنا. متى العمامة تعرفوني، وكما قال طرفة بن العبد من شعراء الجاهلية، ولست بحلال ابتلاء مخافة، ولكن متى يسترسد القوم أرسدي. متى يسترسد القوم أي متى يطلب القوم الرسد والعطاء من الضيافة وباشفى ذلك، أي يقول بنو كريم لا يحل ابتلاع مخافة، أي لا يذهب إلى الأماكن العالية على الجبال وما أشبهها فرارا من الضيوف، لا يفعل هذا. ولكن متى يسترسد القوم أي متى يأتي الضيوف القوم ويطلبون العطاء من الضيافة أرسدي أعطيهم، فلست بخيلا. فمتى اسم شرط جازم لفعلين متضمن المعنى الظرفية، مبني للسكون في محل نصب من الظرفية، يسترسد أصله يسترسد القوم فكسر لانقطاع الساكنين، فهو فعل شرط ما يفيد شرط فعل الشرط مجزوم وعلى جزم السكون المقدر على الدال منع من ظهورها كثرة انقطاع الساكنين، والقوم فاعله، وأرسل كذلك جواب الشرط مجزوم وعلى جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهوره كثرة نعم كثرة الروي. نعم. قال وأيانا وأيانا وأيانا، هذا أصل الاستفهام عن زمن عظيم، أيان يوم القيامة، لكن يجازى به فيقال أيان ما تعتل به الريح تنزل، كما قال فقوله أيان ما تعدل وزيدت ما هنا وكثيرا ما تزاد ما بعد أسماء الشرط الجازم للفعلين إذا كانت للظرفية الزمانية والمكانية. أيان ما تعدل تعدل فعل الشرط فعل الشرط مجزوم وتنزل جوابه وجزاؤه فهو مجزوم. نعم شكنا استقر الماضي والمستقبل ايش هو؟ أيانا لا كيف المستقبل هو للمستقبل فقط. إذا قلت أيانا يوم القيامة تفعل شيء سيستقبل وتقول أيانا ما تعدل به الريح تنزل هذا كله الاستفهام عن المستقبل أو الشرط هذا في المستقبل. نعم عن وقت مضى حصل فيه مجيئه يعني يقول الماضي على هذا أيان جئت تستفهم هذا إذا لم يأتي شرطا جازما لفعليه وإذا كان كذلك فهذا المستقبل إلى محالة. أما إذا استعملته دون شرط فقلت تقول أيان جئت وجئت في الماضي إذا تقول الماضي كأن قلت متى جئت متى رجعت. نعم قال وأين وأين هذا أصله للمكان ضرب مكان ويستفهم به يستفهم به عن المكان تقول أين كتابك يستفهم به عن المكان مكان الكتاب لكن قد يجاز به فيقال أين تجلس أجلس فهو كذلك اسم شرط جازم مبني على الحد في محل نصب على الظرفية المكانية وقد يعمل فيه جوابه فتجلس في مثال لا فعل الشرط مجزوم وأجلس جواب الشرط مجزوم والفاعل فيهما تقدير مستتر فيه وجوبا فيهما وجوبا تقدير في الأول قد أنت وتقدير في الثاني أنا. نعم قال النحو أينما تكون يدرككم الموت أينما زيدت ما هنا أصله أين إذا زيدت ما كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فأينما اسم شرط جازم مبنى السكون في محل نصب على الظرفية المكانية والعامل فيه جوابه والتقدير يدرككم الموت أين كنتم أي يدرككم الموت أين في المكان الذي تكونون ولو كنتم في بروج مشيدة لأنه لا يفلت الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة إذا أينما تكونوا تكونوا في الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله على أن تكان هنا تامة أينما توجدون أي أينما توجدوا وتقعوا يدرككم الموت فيدرك جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وكم هذا ضمير متصل مبنى السكون في محل نصب مفعول به والموت فاعل. نعم قال وأني وأن هذا يستفهم به المكان أين وأن وحيثما هذه الثلاثة في الأصل من للاستفهام عن المكان أن لك هذا أي من أين لك وتقول حيثما كذلك للمكان لكن جاز بهذه الثلاثة فيقال كما قال خليلي أن تأتيان يتأتيا أخذ غير ما يرضيكما لا يحاول خليلي أن تأتيان يتأتيا أخذ غير ما يرضيكما لا يحاول فأن تأتياني قاعدة أصله أن تأتيانني فجزم وعلامة الجزم حرف النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة كأتيانية، والألف فاعل والياء مفعول به والنون الوقاية. كأتيا هذا جواب الشرط مجزوم، ولا مجزوم حرف النون لكونه من الأمر سياق الخمسة من الأمر كلا الخمسة والألف فاعل. نعم. فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد جذلا ونارا تأججا. فأصبحت أن تأتيه فأصبحت أن تأتيها تأتي هذا فعل الشرط وأن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. أن تأتيها تأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حرف حرف العلة وها مفعول به مبني على السكون في محل نصب وفاعل فاعل ضمير مستتر في وجوه تقدير أنت تجد هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوه تقدير أنت. نعم. وحيثما كذلك هذا اسم شرط جازم يكون متضمنا للظرفية المكانية كما في قوله حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية تستقيم هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت يقدر هذا جواب الشرط هو العامل في حيثما النصب في محله نصب. يقدر فعل الشرط جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. والله ولك جار مجرور متعلق بيقدر والله فاعله. نعم. قال وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء كلها أسماء إلا اثنين أو إلا اثنتين هما إن وإذما أما مهما فالأصح أنه اسم أيضا إذن فكلها أسماء إلا اثنتين. نعم. قال فإنهما حرفان. فإنهما حرفان. نعم. وتسمى الأول شرطا. كما تقدم. وتسمى الثاني جوابا. لأنه جواب لذاك الأول وجزاء له. نعم. قال وإذا لم يصلح. لا هذه مسألة أخرى نكتفي بهذا. فعلى كل حال فعل الشرط مما ينبغي أن يضاف هنا أن يشترط في فعل الشرط أن لا يكون دالا أو أن لا يكون ماضيا معنا. فلا يجوز أن تقول مثلا إن كنت قمت فهذا في الماضي فهذا لا يصلح. رأيت؟ ولذلك قيل في قول فسر قوله إن كنت قلته فقد علمته، أي إن يتبين أني كنت قلته فقد علمته. والتبين مستقبل. ففعل الشرط هنا وإن كان ماضي المعنى لكن تأويله هو هذا، إن يتبين في المستقبل للناس أني كنت قلته فقد علمته. وكذلك قوله إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، إذا ما انتسبنا لم تلدني هذا جواب الشرط رأيت، وهو ماضي معنى. فوقع جواب الشرط ماضيا معنى وهذا ليس بالأصل فيه ولا يجوز، لكن معناه إذا ما انتسبنا يتبين إذا ما انتسبنا يتبين أني لم تلدني لئيمة، فيتبين جواب الشرط وهو والتبين مستقبل فيكون جواب الشرط في الحقيقة مستقبلا في المعنى وهو المطلوب. ويكفي هذا. نعم. يا رب. أنت والحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا لم يصح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب أن يقرن بالفاعل، وتكون الفاء وتكون هذه الفاء رابطة للجواب بالشرط، وذلك إذا لم يكن هذا الجواب فعلا مضارعا، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يجزم ويكون هو الأصل في جواب في فعل الشرط وفي جواب الشرط. يأتي فعل الشرط وجواب الشرط في الأصل مضارعين، هذا الأصل. فإذا لم يصلح الجواب أن تباشره الأداة، أي أن تدخل الأداة الجازمة للفعلين على هذا الجواب. ومتى لا يكون ذلك؟ لا يصلح أن تباشر الأداة الجواب، ذلك إذا كان هذا الجواب غير مضارع، كأن يكون أمرا بعيدا، فعندئذ يجب اقتران هذا الجواب بالفعل، كما في قوله: استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي أو فتحملي، على أن إذا جازمة في الفعلين، إذا فتحملها هنا محل الشاهد، تحمل هذا جواب للشرط وهو فعل أمر، ولا يمكن للأداة أن تباشر فعل الأمر، إذ لا يجوز أن تقول وإذا تحمل. إذا تحمل يمكن هذا؟ لا يمكن أن تدخل الأداة على تحمل الفعل الأمر. إذن فإذا وقع هذا الفعل الأمر جوابا للشرط وجب اقترانه بالفعل، ومعنى ذلك أنه لا يمكن البتة أن يقع مثل هذا الجواب شرطا لعدم مباشرة الأداة له، فعندئذ إذا وقع جوابا اقترى بالفعل وجوبا. وسيذكر أماكنه. نعم. قال المحو: وإن يمسك بخير فهو على كل شيء، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. محل الشاهد فهو، لأن هو على كل شيء قدير جملة إسمية، فنأخذ من هذا أن الجملة الإسمية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاعل، لأن الأداة لا يمكن أن تباشر هذه الجملة الإسمية، كما في قوله فهو على كل شيء قدير. هذا واحد. نعم. فاتبعوني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا أمر، إن حرف أداة شرط جازمة للفعلين، إن كنتم تحبون الله، كنتم تحبون الله، هذا فعل الشرط، إلا أن فعل الشرط هنا وقع ماضيا في لفظه إن كنتم تحبون، لكن بعده تحبون. وقوله فاتبعوني محل الشاهد، اتبعوني فعل أمر وقع جوابا للشرط، فلا بد من اقترانه بالفاء، فلذلك قال فاتبعوني وجوبا. كما قال ابن مالك: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وقرن بفاء حتما أي وجوبا. ولذلك جاءت الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا يجوز أن تقول اتبعوني وهو جواب للشرط، لا بد من الفاء لأجل أن تربط الفاء الجواب بالشرط. نعم. ولذلك في الإعراب تقول فالفاء رابطة، تقول هكذا: الفاء رابطة للجواب الشرط، لا تقول هل الفاء واقعة في جواب الشرط كما قد يقال. نعم. من هذا ايش؟ فاتبعوني. ايوه في فعل الامر مثال ايوه في ايوه الجمله الاسميه اللي كان قبلها هذا ووقوع جواب فعل الامر. نعم. وما تفعل من خير فلن تكفروا. فلن تكفروه. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. محل الشاهد فلن تكفروه. لن هذا لن تكفروه هذه جملة جواب الشرط. وقد بدأت الجملة بلن بالنفي بحرف نفي لن. إذن فيؤخذ من هذا أن الجملة الجوابية إذا ابتدأت بحرف نفي كلم أو لم فإنها تقرن بالفاعل الرادفة للجواب الشرط وجوبا. نعم. وإذا دخل معنى الجزاء قال أو بإذا الفجائية أو بإذا الفجائية أي وقد تربط جملة الجواب الجواب الشرطي التي لا تصلح الأداة أن تباشرها قد تربط بإذا بدلا من الفاعل تأتي بإذا الفجائية بدلا من الفاعل الرادفة فتربط هذه الجملة بالشرط بإذا. لكن هذا لا يكون إلا إذا كانت الأداة الجازمة إن وحدها عندئذ إذا وقعت الجملة الجوابية وقعت جملة الجوابية شيئا لا يمكن للأداة أن تباشره فعندئذ تأتي بإذا. مثاله قال نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم محل شاهد. فوقعت الجملة الجوابية هنا جملة إسمية وقد تقدم نظيره فهو على كل شيء قدير. قرناه بالفاعل قرن الجواب بالفاعل لكونها جملة إسمية. فهنا وقعت الجملة الجوابية جملة إسمية لكننا قرناه أو قرناها بإذا الفجائية بدلا من الفاعل. إذا هم يقنطون فلو قلت في غير القرآن فهم يقنطون لكان صحيحا عربية. نعم. قال وذكر صاحب الأبرومية الجواز كيفما صحيح. هذا في الحقيقة ما يذكره الكوفي البصريون لعله مما ذهب إليه الكوفيون. نعم. كيفما تفعل أفعل. فكيفما على هذا نقول اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب حال مقدم. كيفما تفعل هذا فعل الشرط مجزوم وفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. وأفعل جواب الشرط مجزوم كذلك وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا. فعيد على كل حال إعراب كيفما حاله. نعم. هذا والجزم بها مذهب الكوفي. أيوه هذا هو والجزم بكيفما مذهب الكوفي. نعم. ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. أيوه ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. والكوفيون قد يتعلقون ويتشبثون بأدنى دليل وشاهد ولو كان فردا نزرا. فلعل هذا جاء معنا بنقول لعله جاء في شاهد او في كذا بيت نذر فيستدلون به بهذا البيت النذر. هذا من طرائقهم. نعم. قال وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر. اي وقد يجزم بإذا خاصة في ضرورة الشعر. إذا حرف شرط او اسم شرط غير جازم. ايوه غير جازم لفعلين لكنها قد تجزم فعلين في الشعر خاصة لورود الجزم بها في الشعر كما تقدم في هذا البيت استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي وإذا تصبك فجزم الفعل الشرط وتصبك وفعل الشرط وجواب الشرط فتحمل اقترن بالفعل كما تقدم الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو باب النعت. باب النعت. النعت مصدر نعت الشيء ينعته وينعته لغتان، نعتا أي وصفا، يعني فالنعت والوصف معنا كما تقول وصفه يصفه وصفا، إلا أن بعض أهل اللغة يفرق بين النعت والوصف فيخصص أو يخص النعت بما كان من جميل الصفات، إذا نعته بشيء حسن يقول نعته، والوصف يعممه كان ما وصفه به حسنا أو غير حسن. هذه تفرقة بعضهم، لكن الصحيح أن استعمال كل منهما في محل الآخر أو الوصف مطلقا سواء كان حسنا أو قبيحا لكل لهما معا هو الصحيح. رأيت؟ ويدل لهذا قول بعضهم لعله تقدم: عجبت عمرة من نعتي لها، كيف يجيد الوصف مكفوف البصر، بنت عشر وثمان قصبت فوق غصن وكثيب وقمر. فجمع بين النعت والوصف على أنه معنى عجبت عمرة من نعتي لها كيف يجيد الوصف، فدل ذلك على أن الوصف والنعت معنى واحد. هذا معناه في اللغة، ومعناه في الاصطلاح ما ذكره بقوله: قال هو التابع المشتق أو المؤول به. أيوة. هو التابع المشتق. قوله هو التابع، التابع جنس، والتابع عند في اصطلاح النحاة هي الكلمة أو اللفظة التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله، هذا هو التابع وهو جنس. وقوله المشتق أخرج به ما كان تابعا غير مشتق كالبدل مثلا وعرف البيان، فإنهما ليس المشتقين، أخرج بذلك، أخرج بقوله المشتق المشتق هذين مثلا لأنهما غير مشتقين. والنعت في الأصل مشتق، أي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشتقة في اسم فاعل، أفعل التفضيل، هذه المشتقات. وقوله الايش او المؤول، قول المؤول مشتق صراحة اي الذي في قوة الفعل المضارع كما تقدم من هذه الصفات الاربع، او المؤول بالمشتق كان يكون اصله في جامدا، هو جامد في الاصل لكنه استؤمل نعتا واول، كان تقول ها زيد الاسد قد حضر اليوم، على انك وصفته بالاسد لكنه مؤول بالشجاع مثلا، او فلان الذئب رايته اليوم، تصفه بانه الذئب على انه ماكر، تشبهه بهذا فوصفته بجامد في قوة التأويل، أو في بجامع المؤول بمشتق، لأن الذين يشتق بأنه ماكر مثلا أو مرار أو ما أشبه ذلك، هذا المؤول بالمشتق. قوله المباين للفظ متبوعه، أي أنه يخالف لفظ متبوعه لأنه يدل على معنى يذكر أو هو مذكور أو هو موجود في متبوعه، يعني فلا بد أن يكون مباينا لمتبوعه على هذا، وإلا لو اتفق مع متبوعه في اللفظ لاتحدا في المعنى، وإذا كان كذلك ما وجد هناك وصف، رأيت؟ فلذلك هو يباين لفظ متبوعه بمجيئه بمعنى يوصف هذا المتبوع به. نعم. قال والمراد بالمشتق اسم الفاعل كظاهر، واسم المفعول كمضروب. نعم. صفة المشبهة بحثوا باسم الفاعل كحسن وبطل ما أشبه ذلك كأعلى. والمراد بالمؤول المشتق والمراد بإيش؟ والمراد بالمؤول المشتق بالمؤول بالمشتق آه المشتق اسم الإشارة اسم الإشارة اسم الإشارة مما يقع نعتا فيؤول المشتق تقول زيد هذا مجتهد زيد هذا أي المشار إليه مجتهد فوقع اسم الإشارة وصفا ونعتا لزيد مع أنه جامد بل في قوة الجمود لأنه مبني ليس فقط جامد لأن الجامد قد يكون معربا وهذا الجامد مبني لأنه هو جامد شديد الجمود فتؤول فيؤول اسم الإشارة بالمشتق بقولك المشار إليه نعم نحو مررت بزيد هذا واسم الموصول مررت بزيد اللبقة أيوة مررت بزيد اللبقة الذي أيضا اسم موصول وقع صفة لكنه جامد جامد مبني كاسم الإشارة فيوصف به يوصف به فتقول جاء زيد الذي رأيته أمس مثلا فالذي صفة لزيد مع أنه جامد بل مبني رأيك فهذا في قوة المشتق لأنك إذا قلت جاء زيد الذي رأيته أمس أي جاء زيد المرئي أمس مثلا نعم وذو بمعنى صاحب كذلك يقع دعة نعم مررت برجل جامد مررت برجل ذي علم فذي هنا وقع صفة وهو جامد لكنه مؤول بمشتق وتعويله صاحب علم وصاحب مشتق وذو بمعناه فهو مؤول بمشتق فلذلك صح أن يقع نعتا نعم قال وأسماء النسب وأسماء النسب نعم مررت برجل دمشقي أي يوصف بأسماء النسب وهي مشتقة وهي جامدة مؤولة بمشتق تقول مررت برجل دمشقي أي منسوب إلى دمشق أو جاءنا رجل مكي أي منسوب إلى مكة يعني فكل من دمشقي ومكي جامدان مؤولان بمشتق هو اسم مفعول نعم قال ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها وشرط المنعوت بها أيوة أن يكون وشرط المنعوت قد يكون نعم وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة قوله من ذلك أي ومما يقع نعتا أو صفة الجملة رأيك الجملة تقع صفة أو نعتا لما قبلها ولهذا شروط ومن شروط ذلك أن يكون نكرة أن يكون المنعوت نكرة وذلك لأن الجملة بعد النكرات الصفات تقول مررت برجل يقود بعيره ها فيقود بعيره جملة نعت لرجل رأيت ورجل نكرة فتكون الجملة يقود بعيره نعتا لرجل في محل جر تابع له بذلك تابع للمنعوت في ذلك نعم قال نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوما محل الشاهد يوما هو المنعوت وهو نكرة وترجعون فيه إلى الله هذه الجملة النعتية التي نعربها ونقول في محل نصب صفة أو نعت ليوما نعم هذا الشرط في المنعوت نعم قال وكذلك المصدر نعم ويلزم إفراد قوة التذكير وكذلك المصدر يوصف بالمصدر وينعت به وعندئذ يلزم إفراده وتذكيره ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير فيجب هذا فيه عندئذ نعم نقول مررت برجل عدل تقول مررت برجل هذا منعوت عدل هذا هو النعت وهو مصدر عدل يعدل عدلا لأن المصدر يوصف به لكنه يلتزم فيه التذكير والإفراد نعم قال وبامرأة عدل كذلك التزمت التذكير فيه وبامرأة عدل وبرجال عدل وبرجلين عدل ها وبنسوة عدل نعم قال والنعت يتبع المنعوت يتبع المنعوت المنعوت في رفعه ونصبه. هذا حكم النعت. إذا علمت النعت كما تقدم وصفه فإن حكم الإعرابية أو النحوية أن يتبع منعوته في رفعه ونصبه وجره و... نعم نعم وفي تعريفه وتنكيره, وفي تعريفه وتنكيره. هذه خمسة. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه فهو يتبع أيضا في تشكيره وتأنيثه. أيوة. وفي إفراده وتسميته وجمعه. أيوة. هذا بيان لبيان وفرق أو تفرقة بين النعت الحقيقي والنعت السببي. فذكر في هذه العبارة ما به يعرف النعت الحقيقي. فإذا كان النعت رافعا والنعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا به, والمشتق في قوة الفعل المضارع, والفعل المضارع يتحمل الضمير, إذا فالنعت يتحمل الضمير. وإذا تحمل الضمير فإنما يكون ضميرا راجعا إلى المنعوت. فإذا رجع هذا الذي رفعه النعت من الضمير إلى المنعوت كان هذا النعت حقيقيا, وإذا كان حقيقيا فإنه يتبعه ويطابقه, يتبعه في إعرابه ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتعنيف. في هذه الحالة تقول جاء رجل مجتهد مثلا, جاء رجل مجتهد, مجتهد هنا نعت وهو مشتق أي مجتهد هو, إذن فلا بد أن يتبع رجل في إفراده وتذكيره ها وتنكيره وإعرابه. وتقول جاءت امرأة, إذن فلا بد أن يتبع رجل في إفراده وتذكيره ها وتنكيره وإعرابه. وتقول جاءت امرأة مجتهدة كذلك, وجاء رجلان مجتهدان, وجاءت امرأتان مجتهدتان, وجاء رجال مجتهدون, وجاءت امرأة, وجاءت نسوة مجتهدات. أي يطابق النعت في هذه الحالة المنعوتة, لأن النعت قد رفع ضميرا مستترا عائدا إلى المنعوت, فهذا هو النعت الحقيقي عند النحاة. نعم. قال تقول قام زيد العاقل, قام زيد العاقل, جاء بزيد وهو المنعوت مفرد معرفة مرفوع مذكر, إذن فيكون نعته كذلك معرفة مفردا مذكرا مرفوعا. جاء زيد الفاضل أي هو, الفاضل أي هو, فالضمير في الفاضل مستتر يعود إلى زيد. نعم. قال ورأيت زيدا العاقل, زيد ورأيت زيدا العاقل اتبعه الآن في نصبه, أمرت بزيد العاقل وهكذا. وجاءت هند العاقلة كذلك, ورأيت هند العاقلة. نعم. ومررت بهند العاقلة. نعم. وجاء رجل عاقل, هذا في حرف التنكير كما تقدم. نعم. ورأيت رجلا عاقلا, ايوه, مررت برجل عاقل اي هو زيدان العاقلا يطابقه في التثنية. نعم. ورأيت زيدين العاقلين يطابق في التثنية والتعريف والتذكير والرفع والنصب والجر. ومررت بالزيدين العاقلين. وجاء رجلان عاقلان نكرة. ورأيت رجلين عاقلين. ومررت برجلين عاقلين. نعم. وجاء الزيدون العاقلون. نعم. ورأيت الزيدين العاقلين. الزيدين العاقلين. نعم. في هذه الحالة يطابق كما تقدم. نعم. ومررت بالزيدين العاقلين. وجاءت الهندان العاقلتان. نعم. ورأيت الهندين العاقلتين. ومررت بالهندين. أيوة العاقلتين. نعم. وبالهندات الهندات العاقلات. نعم. ورأيت الهندات العاقلات. نعم. ومررت بالهندات العاقلات وهكذا. هذا هو النعت الحقيقي. قال وإن رفع النعت الاسم هذا إشارة إلى النعت السببي. فالنعت الحقيقي كما تقدم لا بد من ضمير في النعت يعود إلى المنعوت. والعبث تقول في نحو قوله جاء رجلان عاقلان، أين الضمير في عاقلان؟ هما أيوة، جاء رجلان عاقلان هما، هذا هو، وهكذا هذا من باب التنبيه. الآن النعت السببي هذا بيانه، اقرأ. قال وإن رفع النعت الاسم الظاهر، أيوة، إن رفع النعت الاسم الظاهر وهو النعت الحقيقي أو ضميرا بارزا لم يعتبر حال المنعوت في التذكير، أيوة، لم ير... هذا هو الحكم، لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتعريف والإفراد والتثنية والجمع. هذه الخمسة لا تعتبر في هذه الحالة للمنعوت، وذلك لأن النعت الحقيقي النعت السببية بمثابة الفعل، بمثابة الفعل، والفعل لا يؤنث ولا يذكر ولا يجمع ولا يؤنث بالنسبة لهذا المنعوت المتقدم. تقول مثلا بالمثال يتضح، تقول جاء رجل كريم أبوه، أو جاء رجل فاضل أبوه، ففاضل هذا نعت سببي لأنه رفع اسما ظاهرا على نفاعل، ففي هذه الحالة لا تعتبر تذكير وتعريف المنعوت الذي قبله، لا تعتبر ذلك، بل تعتبر ما في هذا الظاهر المرفوع أو الظاهر الذي عمل فيه أو رفعه هذا النعت السببي. فإذا كان هذا المرفوع الذي بعد النعت السببي مؤنثا أنث هذا النعت، وإن كان هذا المنعوت المتقدم مذكرا تقول جاء رجل كريمة أمه مثلا، جاء رجل كريمة أمه، ألا ترى راعيت ما بعد النعت السببي في التعليف هنا؟ لأن هذا النعت سبيق الفعل، لو كنت وضعت فعل موضعه لقلت جاء رجل كرمت أمه، فهكذا تقول جاء رجل كريمة أمه، وكذلك العكس تقول جاءت امرأة كريم أبوها، لأنك لو جيد لفعل بدل كريم لقلت جاءت امرأة كرم أبوها، ما تقول كرمت لأنك أسندته إلى مذكر بعده، فالنعت السببي كالفعل تماما. وإذا كان كذلك فأنت تلاحظ ما بعد النعت السببي من مرفوع، فإن كان مذكرا ذكرت الفعل، وإن كان ذكرت النعت، وإن كان مؤنثا أنثت النعت. ومنه قول تعالى أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم هذا نعت سببي، نعت سببي للقرية، ولا ننظر إلى تأنيث القرية بالنسبة للظالم، بل ننظر إلى ما بعد الظالم، فما بعد الظالم مذكر وهو أهل، إذن فنذكر النعت، فنقول كما في التنزيه القرية الظالم أهلها، وذلك لأن النعت السببية بمثابة الفعل، وهكذا. نعم. قال بل يعطى النعت حكم الفعل. شوف، بل يعطى النعت السببي حكم الفعل. رأيك؟ ومن هنا ولأجل هذا وكما تقدم أن الفعل إذا أسند إلى مفرد فهو واضح. وإذا أسند إلى مثنى تفرد الفعل، تقول جاء رجلان في لغة أكثر العرب، ما تقول جاء رجلان على أن رجلان فاعل جاء، فهكذا هنا تقول جاء رجل كريم أبوهما مثلا، ما تقول كريمان أبوهما على اللغة الفصيحة الكثيرة، وإن كان يجوز على لغة أكاديمي البراغيث، بل تفرد النعت السببية لأنه كالفعل، والفعل إذا أسند إلى مصنى فإنه يكون مفردا، لا تثنيه، تقول جاء رجلان وما تقول جاء رجلات. وكذلك تقول في النعت السببي مررت برجل كريم أبوهما، مررت برجلين، أقول كذا مررت برجلين كريم أبوهما، ولا تقول كريمين أبوهما، لأن النعت السببي بمثابة الفعل، يعني يبقى الفعل، يعني جاء رجلين، جاء رجلان أيوة، لا تقول جاء رجلان، ما تقول أبوهما، أيوة جاء رجلان كريم أبوهما، نعم جاء رجلان كريم أبوهما، لا تقول كريمان مثلا، لأن الكريم هنا هو نعت سببي بمثابة الفعل، وقد أشير إلى ظاهر بعده مثنى نعم، جاء رجلان أبوهما كريم، أيوة أبوهما كريم كذلك، كأنه هكذا قلت جاء رجلان، كان الكلام هكذا، لكن الإعراب يتغير على في هذه الحالة، ما عندنا نعت سببي، جاء رجل أبوهما كريم، في هذه الحالة تصبح الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع صفة لرجل في هذه الحالة، وهو المعنى لكن مع اختلاف في الأسلوب، نعم يختلف في الإعراب، نعم قال فإن كان فاعله مؤنثا أنثى، أي فإن كان فاعله مؤنثا أي فاعل النعت السببي، إن كان مؤنثا أنثى النعت السببي، وإن كان المنعوت به مذكرا قبلها، كما تقدم في قولنا جاء رجل كريمة أمه، نعم قال وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا، هذا هو كعكس ما تقدم، نعم قال ويستعمل بلفظ الإفراد، ويستعمل أي ويستعمل أي هذا النعت السببي بلفظ الإفراد لأنه كالفعل، ولا يصنى ولا يجمع على أفصح لغات العرب، نعم تقول جاء زيد القائمة أمه، جاء زيد القائمة أمه، نعم فالقائمة نعت السببي لزيد، نعم وجاءت هند القائم أبوها، وجاءت هند أو هند القائم أبوها، كذلك القائم نعت السببي لهند، نعم وتقول مررت برجل قائمة أمه، مررت برجل قائمة أمه، كذلك هذا في التنكير، في تنكير المنعوت، وبامرأة قائم أبوها، كذلك ومررت بامرأة قائم أبوها، ومررت برجلين نعم قائم أبوهما، ومررت برجلين قائم أبوهما، نعم ومررت برجال قائم آباؤهم، ومرت برجال قائم آباؤهم، نعم إلا أن السبوي أيوة قال فيما إذا كان الاسم المرفوع للنعت جمعا كالإذاء الأخير، أيوة فالأحسن في النعت النعت السببي أن يجمع، يجمع جمع تكسير، أيوة فتقول ويقال مررت برجال قيام آباؤهم، قيام جمع تكسير، يقول هذا أفضل، نعم ومررت برجل قعود غلمانه، فإن قعود جمع تكسير لقاعد، فتقول قعود غلمانه، نعم قال فهو أفصح من قائم، أي فهو أفصح من قائم، وقائم أفصح، أي اقرأ وقائم غلمانه بالإفراد، أيوة أفضل من هذا، نعم هذا والإفراد كما تقدم كما تقدم أصبح نعم. قال والإفراد كما تقدم أيوه من جمع التصحيح. أيوه والإفراد مررت برجال قائم آباؤهم أفضل من قولك مررت برجال قائمين آباؤهم. قائمين جمع تصحيح. قائد نعم. نحو مررت برجال قائمين آباؤهم هذا هو. نعم. ورجل قائمين من مال. من مالهم نعم. هذه أمثلة النعت الرافع للاستقراء. أيوة هذه أمثلة النعت السببي الرافع للظاهر. وكذلك لو رفع الناس السببي ضميرا. نعم بارزا منفصلا نعم. قال ومثال النعت. النعت الرافع للضمير البارز. قولك جاءني غلام امرأة غاربته. جاءني غلام امرأة غاربته. ايش بعده؟ ايوه جاءني غلام امرأة ضاربته هي. هي هذا ضمير رفع منفصل رفعه النعت السببي كذلك. وجاءتني ام رجل ضاربها هو. ايوه وجاءتني ام امرأة او ام رجل ضاربته ضاربها هو. الرجل ضاربها هو فهو مرفوع لضارب لضارب. ولذلك ذكر الضمير المنفصل من الضارب مذكر. نعم. قال وجاءني غلام غلام رجال ضاربوهم. ايوه كذلك ضاربوه ضاربوه هم. نعم ضاربوه هم عندك هو ضاربوه هم. نعم لأنهم لأن الضارب مفرد دائما وهم وإن كان وفاعله مرفوع وجمع لفظ لفظ الجمع. نعم. قال وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرا. هذه مسألة أخرى. فائدة النعت عموما تخصيص إيش المنعوت إن كان نكرة. تقول جاء رجل فاضل فقيدت الرجل الرجل هذا قيدت الرجل بفضل. نعم هذا خصصته. نحو مررت برجل صالح. نعم. وتوضيحه إن كان معرفة. أي وتفيد ويفيد النعت التوضيح إذا كان المنعوت معرفة. نحو جاء زيد الفاضل أو العالم أو العاقل فوضحت زيدا بهذه الصفة. نعم لأنه لا يخلو من وجود زيود آخرين أو أشخاص اسمهم زيد اسم كل واحد منهم زيد. نعم. قال وقد يكون لمجرد المدح. أيوة النعت قد يؤتى به لمجرد المدح ومعنى ذلك أن النعت إنما يؤتى به إذا كان لا يتبين المنعوت إلا بهذا النعت. وقد يؤتى بالنعت والحال أن المنعوت متبين بدون هذا النعت فيكون النعت هذا للمدح. إذا كان يعرف بدون هذا المدح بدون هذا النعت وأتيت بهذا النعت فيكون للمدح. نعم. نحو بسم الله الرحمن الرحيم. أي بسم الله الرحمن على أن هذا للمدح لأن الله معروف بدون هذه الصفة أو هذه الصفات هنا. نعم. أو لمجرد الذم. أو لمجرد الذم كذلك هو معروف بدون هذا النعت لكنك تأتي به لذمه كما في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم نعت يعرف الشيطان بدونه. إذا قلت الشيطان عرف ولو لم تقل الرجيم فإذا قلت الرجيم فيكون الرجيم نعتا أتي به لمجرد الذم ولذلك مثل هذا يصلح فيه القطع فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا لا يجوز ذكره أو ترفعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي هو الرجيم ولا يجوز إرهاء هذا المبتدأ والحالة هذه وارفع أو ينصب إن قطعت مخبرا مبتدأ أو ناصبا لم يظهر وكذلك في الترحم تقول ارحم اللهم عبدك المسكين على الاتباع على الاتباع. وان شئت قلت عبدك المسكين على القطع وجعل المسكين خبرا لمبتدا محذوفا وجوبا لان هذا النعت للترحم. نعم قال او الترحم فحل اللهم ارحم عبدك المسكين. اي نعم هذا ايش اللهم ارحم عبدك المسكين المسكين هذا اتبعته لما قبله في اللفظ وان شئت قطعته على الاتباع. قال او للتاكيد او للتاكيد ياتي النعت للتاكيد ايضا اذا كان موافقا لمتبوعه في اللفظ او في المعنى او في المعنى فقط. نعم نحو تلك عشرة كاملة فقوله كاملة محل شاهد فهو نعت اتي به للتوكيل عشرة اذا فان قوله تلك عشرة هذا يكفي لكن كامل يؤكد. نعم واذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جازت النعت الاتباع والقطع. ايوه هذا هو هذه مسألة أخرى يدخل فيما تقدم من النعت الذي يؤتى به لمجرد المدح أو الذم أو الترحم وذلك إذا كان النعت المنعود يعرف بدون النعت فيجوز في هذا النعت القطع والإتباع. ومعنى القطع قطعي معنى القطع أن ينفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا هذا هو القطع تقطعه إما إلى الرفع أو إلى النصب أو إلى الجر حسب اختلاف الأحوال. رأيت؟ نعم وينصب بفعل محذوف. أيوة في المثال الذي تقدم في المثال في أمثلة الترحم أو المدح أو الذم. نعم قال نحو الحمد لله الحميد الحمد لله هذا المنعود الحميد بالإتباع وإن شئت قلت الحميد خبر مبتدأ محذوف وجوبا أو الحميد مفعول به لفعل محذوف وجوبا أي أعني أو أمده ما شابه ذلك. نعم أجاز فيه سيبويه الجرة أيوة الحمد لله الحميد على الإتباع للفظ ما قبله وهو الأصل. وأجاز فيه سيبويه الجرة على الإتباع والرفع بتقديره أيوة بتقديره أي القطع تقطع الحمد لله الحميد أي الحمد لله هو الحميد. نعم قال والنصب بتقديره أمده الحمد لله الحميد أي الحمد لله أمده الحميد. وإذا تكررت النعوت هذه مسألة أخرى وإذا تكررت النعوت هذه مثلا تكرر النعوت ليش؟ ايوه لواحد لمنعوت واحد هذا معناه. قال فان كان المنعوت معلوما بدونها جاز اتباعها كلها. ايوه وفاذا كان المنعوت معلوما بدونها جاز اتباعها كلها او كلها ايش انت؟ اذا كان المنعوت معلوما بدونها جاز أن تتبع هذه النعوت المتكررة في اللفظ لهذا المنعوت وقطعها وجاز لك قطعها أيوه تقطعها جميعا وإتباع البعض وقطع البعض بشرط وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبوع بشرط تقديم ليش المتبع ولا المتبع عندك ايش؟ المتبع بشرط تقديم المتبع إذا قطعت البعض وأتبعت البعض فالمتبع للفظ المتبوع تقدمه في الذكر ثم تأتي بالمقطوع بعد ذلك إذا جمعت بين القطع والاتباع فيهما فقدم المتبع من النعوت لهذا المنعوت في اللفظ. نعم قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها. أيوة هذه مسألة ما مثاله أول هذا لا هذا اللي تقدم الآن بحيث يكون المنعوت معروفا بدون هذه النعوت وهي متكررة، فيجوز لك في ثلاثة الأوجه: إتباعها كلها، أو قطعها كلها، أو إتباع بعضها وقطع بعضها مع تقديم المتبع. فإذا أنت الآن إذا قلت قومي هم سم العداة وآفة الجزر، وآفة الجزر التاركين مثلا، التاركين لما يعيبهم، الفاعلين لما يكسبون به الحمد مثلا. التاركين، هذا مثال، التاركين لما يعيبهم، هذا نعت. الفاعلين نعت آخر تكرر، لذلك ما عطفت، تكررت النعوت ولو كان نعتين أو أكثر من نعت. فإن شئت أتبعت مع الأخيران له للمنعوت: قومي، هذا مرفوع رأيت، لكنك قطعته فقلت التاركين أعني التاركين، والفاعلين أعني الفاعلين. فإذا أتبعتهما لهذا المنعوت رأيت. وإن شئت أتبعت الأول فتقول التاركون ثم تقول الفاعلين، وهذا الذي أتبعته هو التاركين، هذا الذي أتبعته تؤخره، تقدمه، والذي قطعته تؤخر، إذن فتقول التاركون الفاعلين، والتاركون بالرفع الاتباع، والفاعلين على القطع، إذن فتؤخره رأيت. وهكذا من أصل حساب الله عز وجل: قال رجل مؤمن من آل فرعون. كيف؟ وكأين أين النعت والنعوت؟ قال رجل من آل فرعون مؤمن يكتم من آل فرعون، يكتم من آل فرعون. هذا اختلف الجمل هنا مختلفة. نعم. قال: وإن لم يعرف إلا بمجموعها. أيوة. بأن احتج إليها جميعا وجب إتباعها. أيوة. وجب إتباعها كلها أو كلها إن شئت. في هذه الحالة إن كان هذا المنعوت لا يتميز أو لا يعرف إلا بهذه النعوت المتكررة معا، وجب إيش؟ وجب إتباعها. وجب إتباعها رأيت للمنعوت في هذه الحالة. نعم. وإن تعير بعضها إلى سيما عدا ذلك البعض الأوجه البعض. وإيش؟ وإن تعين إيش؟ وإن تعين بعضها. وإن تعين بعضها إلى سيما عدا ذلك البعض. أيوة. وإن تعين بعضها بأن كان هذا البعض يعرف بها، يتعين بعضها أن يكون نعتا له. أيوة. والآخر ليس كذلك. جاز فيما عدا ذلك البعض. أيوة. جاز فيما ذلك البعض الأوجه الثلاثة المتقدمة: الإتباع والقطع، وقطع البعض وإتباع البعض. نعم. لا رأيك نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم. لكن صار رجل مؤمن من آل فرعون. أيوه. إيش بعده؟ إيش بعده؟ شو هذا يا شيخ؟ قال إذا قال راح تبعهم، قال إذا جاءت النعوت اسما وظرفا وجنسا فعليا وجنسا، قال ارتبهم على أنطق الآية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم جملة. وذكر تتمة هنا بعض النعوت على بعض. بجميع حروف الأصل إلا بأن واحد. أيوه. وإذا اجتمعت النعوت متنوعة فالأحسن الإتيان المتنوعة. شو هذه الآيات متنوعة؟ فالأحسن الإتيان بالمفرد الحقيقي. أيوه. مؤمنون. فما جاز فالظرف فالمجرور في الجملة الإسمية. أيوه. بعد فعلية. كهذا رجل عاق فاضل أبو الأب كريم الأم أقوم عندي من قريش. من قريش آباؤه. من قريش إيش؟ آباؤه. فضلاء يقوم الليل. فضلاء يقوم الليل. حديث هذا إنما يوضع به للشخص الذهني وإلا ما يجتمع هذا في كلام العرب. ما يأتي مثل هذا عفوا في كلامه. شو لك أقرب التنزيلي؟ أها. شو أقرب شيء في التنزيلي؟ وقال إيش؟ وقال كم اجتمع لنا ثلاثة فقط. لا لا لا. هو الباب يعني كما ذكرت. الشخص الذهني والتمرين والتدريب. نعم. فينظر أيهما أولى بالتقديم فذكر ما يقدم على غيره. نعم. قال وفي التنزيل وقال رجل مؤمن من آل فرعون. إذن تقدم مؤمن على الجر أيوه على الظرف الجر المجرور وعلى كيف تقدم الظرف الجر المجرور على الجملة لأن المفرد هو الأصل في أن ينعت به لظهور الحركة في آخر مباشرة ثم شبه الجملة يقرب من المفرد ثم ذلك بعد ذلك الجملة وربما شبه الجملة والجملة متقاربا لكن يقدم الجار المجرور بالظرف لأن تعلقهما قد يكون بمفرد أو بجملة إذن فاستحق التقديم على الجملة فعلية كانت أو اسمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العطف. باب قوله باب العطف. العطف في اللغة هو الثني. تقول عطفت العود أي ثنيته ويستعمل ويطلق على الميل. تقول عطف عليه أي مال أو عطف عليه مال إليه لأنه بمعنى الثني أيضا كأنك تثني عليه أو تنثني عليه مثلا فهذا معناه في اللغة وهو من التوابع. وقد تظرف بعض النحاة فقال عادا لهذه التوابع مضمنا لها معاني جيدة فقال عزت قلبي بهجر منك متصلي يا من هواه ضمير غير منفصل ما زال من غير تأكيد سدودك لي فما عدولك من عطف إلى بدل فما عدولك من عطف أي من ميل. ها لماذا تميل عن منك إلى غيره؟ فضمن البيتين كلمات اصطلاحية وأشار إليها إشارة إلى معانيها في النحو كذلك إشارة لكنه في المعنى اللغوي أظهر الميل. فالعطف في هذا البيت معناه الميل رائدة. والبدل يقصد به البدل اللغوي وإن كان في إشارة من بعيد إلى المعنى الاصطلاحي. فهذا هو العطف وهو من التوابع ولا يمسه الإعراب أي المعطوف لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله بواسطة حرف من أحرف العطف الآتية أو الآتي بكها. نعم. قال والعطف نوعان. أيوة. عطف بياني وعطف نسق. نعم. فعطف البياني هو التابع المشبه للنعت في مجموعه كالبائل. قوله فعطف البياني هو التابع المشبه بالنعت في توضيح مطبوعه إن كان معرفة. إن كان المطبوع معرفة فعطف البيان يوضحه. فعطف البيان سمي عطف بيان لأنه فيه عطف أي ميل. وكيف يكون هذا الميل؟ تقول جاء أو أقسم أبو حفص. فهذا فعل وفاعل وقد كمل الكلام لأن الكلام يوجد بالمسند والمسند إليه في الاصطلاح. بعد تمام الكلام مال إليه أيضا مال إلى الكلام السابق وضم إليه شيئا آخر وهو المعطوف فقال أقسم بالله أبو حفص عمر وهو العطف البيان وهو البدل أو عطف البيان جاء بعده فقال عمر لما قال بعد أن قال أبو حفص مال إلى أبي حفص وضم إليه اسما آخر يوضحه. فقال عمر. فعمر عطف بيان وعطف به على أبي حفص ليبين أبا حفص من هو حتى يكون ذلك نهاية لبيانه، وإلا فأبو حفص كنية. فقد يكون هناك شخص اسمه حفص وله أب فيقال أبو حفص، وقد يكون هناك شخص آخر اسمه حفص وله أب فيقال أبو حفص، فيكثر فتكثر آباء أو يكثر آباء حفص. لكن إذا قلت أبو حفص عمر بينته ووضحته من أن يختلط بغيره مثلا، فلذلك يقال له عطف بيان. نعم. نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا مثال أقسم بالله أبو حفص. أبو حفص صاعد وعمر كما بدل عطف بيان منه وهو بدل أيضا كذلك. نعم. هذا إذا كان المتبوع معرفة، وإذا كان المتبوع نكرة فإن عطف البيان يخصصه كما في قوله تعالى إسقان الماء الصديق. نعم. من ماء هذا نكرة، من ماء نكرة، فإذا قال الطبيب فطبيب هذا عطف بيان عليه وخصصه وقيده بالصديق، رأيت؟ فيكون عطف بيان على ما قبله. نعم. قال نحو هذا خاتم حديد، هذا مثاله هذا خاتم حديد بالرفع، لم يجوز جره ويجوز كذلك نصبه، لكن إذا رفعته فقلت هذا خاتم حديد فحديد عطف بيان على خاتم، خصصه بأن هذا الخاتم من حديد مثلا، وإلا لأمكن واحتمل أن يكون من أي شيء آخر من ذهب أو نحوه. نعم. قال نعم. ويفارق اللأت كونه أيوه. هو لما ذكر أن ذكر شبها بين عطف البيان وبين النعت، وذلك في أن كل منهما يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات، هذا شبه بينهما. والآن يذكر ما بينهما من الفروق، فقال قال ويفارق النعت، أي يفارق عطف البيان النعت في كونه في كون جامدا، أي في كون عطف البيان جامدا، أي جامدا كما تقدم، فإن عمر جامد وكفى به جمودا أنه اسم عين اسم لذات، وكذلك ما بعده الصديق كذلك اسم عين يدل على شيء على ذات، وما كان كذلك فهو جامد، وكذلك المصادر من الجوارب كما تقدم من عطف البيان جامد، فعطف البيان يكون جامدا بخلاف النعت كما سيذكر، فإن الأصل فيه أن يكون مشتقا. نعم. قال والنعت مشتق أو مؤول لمشتق، أيوه والنعت مشتق أو مؤول لمشتق، وذلك إذا وجد جامدا فيكون في تأويل مشتق، رأيت؟ نعم كما تقدم ذلك. قال ويوافق متبوعه في 14، ويوافق متبوعه في 14، أي النعت يوافق متبوعه في 14. العشرة تقدمت وهي 3 من ألقاب الإعراب، واثنان في التذكير والتعريف، و3 في الإفراد والتثنية والجمع، واثنان في التعريف والتنكير، فهذه 10. فالنعت يتبع منعوته في 14، لأن هذه 10 كلها ليس بممكن اجتماعها، فتوجد 4 منها في النعت، أو يتبع النعت المنعوت في 14. نعم. في 1 من أول يعددها من أول الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والجر. نعم. وفي 1 من التذكير والتعريف، أيوة هذه كم؟ 5. وفي 1 من التعريف والتنكير، هذه كم؟ 7. وبقي 3. وفي 1 من الإفراد والتثنية والجمع، هذه 13 كاملة. إذن فيتبع النعت المنعوت في 1 من هذه 4، في 14. نعم. قال ويصح في عطف البيان، أيوة هذه مسألة أخرى. نعم. العرباء بدل كل شيء واحد، ايوه يقول يصح في كل ما عرب عطف بيان أن يعرض بدلا في أغلب الأحوال إلا ما استثني كما سيأتي. إذن فإذا أعرضت أي شيء عن بيان فأعرضه بدلا كذلك، فإذا إلا ما استثني من جهة المعنى أو من جهة الصناعة. فإذا فمثلا تقدم أو في غير هذا الدرس أنك تقول جاء أخوك زيد، فزيد تعربه هنا إن شئت قلت عطف بيان وإن شئت قلت بدل، لكن هذا من حيث الجملة. لكن ينظر إذا كان لك أخ واحد فقط، ها إذا كان لك أخ واحد فقط نقول وهو زيد، فنقول جاء أخوك زيد، نقول زيد بدل لأنه ما لك إلا أخ واحد، إذن فيكون زيد بدلا من قولك أخوك جاء أخوك زيد فزيد بدل. أما إذا كانت عندك إخوة آخرون أو كبيرون كلهم ذكور مثلا أو ذكور مثلا، فقلت جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، فزيد هنا يعرب عطف بيان لأنك بينت من هذا الأخ من إخوتك، لأنه ليس واحد. وضحته من هو، هو هذا، إذا سيكون إيش عطف بيان فقط. هذا مثال، وسيذكر المصنف أمثلة أخرى فيما يفرق بينه وبين عطف البيان والبدل، وإلا فالغالب أن كل ما أعرب بدلا فإنه يعرب عطف بيان وكذلك العكس إلا ما استثني. نعم نعم ما تفرق لهذا. طيب اقرأ ايش بعد. وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوصف بينه وبين مشروعين حقا، هذا ثاني العطفين وهو عطف النسق. والنسق نسقه ينسقه وينسقه نسقا ونسقا، بمعنى رتبه. فعطف النسق هو عطف الترتيب الذي يكون بواسطة حرف من حروف العطف، فلا بد من حرف من حروف العطف حتى يقال له عطف النسق. وما عطف البيان فلا، ما في لا حرف يعطف به على ما قبله، يعطف بما بعده، يعطف ما بعده بها على ما قبله. نعم. قال فهو التابع الذي يتوصف بينه وبين مجموعه حرف من هذه الحروف العشر. ايوه فذكر هذا. الواو. الواو. الواو لمطلق الجمع معناه أن المعطوف يجمع مع المعطوف عليه في الحكم بغض الطرف عن الأسبقية أو الإقتران، عن أسبقية أحدهما على الآخر في حصول هذا الحكم له، أو عن اقتران حصول الحكم لهما. تقول جاء زيد وعمر، فهذا يفيد الواو هنا تفيد فقط أن زيدا وعمرا قد حصل لهم المجيء، لكن كون زيد أسبق في حصول هذا الأمر أو أمر أو كون عمر أسبق في حصول هذا الأمر له أو أنهما اقترنا عند حصول هذا الأمر لهما، فالواو لا يتعرض لهذا. وإذا عرف ذلك أي السبق أو الاقتران فإن ذلك يكون بقرينة أخرى غير الواو، لأن الواو لمطلق الجمع، ولذلك لا تأخذ حكما بأسبقية ما قبل الواو أو بعد الواو في حصول الحكم له، لا تأخذ هذا من الواو. على أن هذا تأخر فيدل على أن ما تقدم حصل له الأمر أولا، لا. إذا أردت هذا فبحث عن دليل آخر أو عن سياق وقرينة أخرى، فهذا معنى قول المحاذي الواو لمطلق الجمع. وهذا لا يمنع أن يوجد أن يكون هنا أن تكون هناك معرفة بالسابق أو اللاحق. نعم. ولذلك يعطف بالواو، يعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق والمقترنين بالواو، فالسياق بعد ذلك والقرائن تدل على هذه. نعم. قال والثالث والفاء للترتيب والتعقيب. للترتيب والتعقيب تقول جاء زيد فعمر، أي أن مجيء عمر عقب مجيء زيد بلا مهلة، فهذا في ترتيب. يعرف الواو فالفاء تدل على هذا، على الترتيب والتعقيب. نعم. وثم للترتيب والتراخي تقول جاء زيد ثم عمر، أي أن مجيء عمر كتراخى عن مجيء زيد، فزيد أسبق على هذا وعمر مسبوق في هذا المجيء بمهلة. نعم. وحتى في بعض المواطن، حتى في بعض لا يعطف بحتى عند البصريين، فتكون حتى كالواو في المعنى، وذلك مشروط بأن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه في ارتفاع أو انخفاض. تقول يموت الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء من الناس، فهم بعض من الناس لكنهم ليسوا كالناس، ولذلك هم في ايش؟ في ارتفاع، في علو. وكذلك تقول أكلت السمكة حتى رأسها، بلفظ رأس على أنه معطوف على السمكة المنصوبة، والرأس بعض من السمكة، وهو في انتفال، أي لا يرغب فيه كما يرغب في بقية السمك مثلا، فهذا معنى الانتفال فيه. من باب عطي الجزء الكل. نعم. لكن حتى هنا هي عاطفة، يقال عاطفة، لكن تفيد الغاية، تفيد الغاية. فينظر هل الرأس معقول أو غير معقول حسب المقامات، فقد يكون المراد بحد حتى الغاية، أي إلى نهاية السمكة والرأس غير داخل، أو يكون قد دخل. ها، يحتمل هذا وهذا، والسياق يبين على كل حال. الأنبياء يا شيخ كيف تكون الغاية؟ ها؟ تكون الداخلة، داخلة. يعني يقولون بعض منهم تكون غاية لها، غاية لها. كيف الأنبياء يكونوا غاية؟ هو هذا ليس في جميع المعطوفات حتى. ليس في جميعها، مثلا في السمكة ممكن أن تقول حتى، ليس المقصود بالغاية أن نهاية الموت على الناس، فينظر هل دخل الأنبياء ولم يدخلوا، لا، يعني معناه أن الأنبياء غاية في هذا الموت، هذا الموت يدركهم كما أدرك. أيوة غاية الكلام وغاية الموت حتى يأتي إلى الأنبياء فيدخلون في الموت أيضا، هذا معناه في الأصل في قولك يموت الناس حتى الأنبياء. وقد جمع بعضهم مثل كون المعطوف بين كون المعطوف في انتفال وارتفاع في قوله قهرناكم حتى الكماتة، فأنتم تخافوننا حتى بنين الأصاغر. في صدر البيت الأول قهرناكم حتى الكماتة، هؤلاء فأنتم تهابوننا حتى بنين الأفاضل. ها، هذا انتفاض.